عاد المؤمنون أقاربهم المشركين وتبرأوا عنهم، فوعدهم الله بذلك وأنجز، إذ أسلم أكثرهم وصاروا لهم أولياء، والله قدير على ذلك والله غفور رحيم، لما فرط منكم في موالاتهم من قبل، ولما بقي في قلوبكم من ميل الرحم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، أي لا ينهاكم عن مبرة هؤلاء، لأن قوله أن تبروهم بدل من الذين، وتقسطوا إليهم تفضوا إليهم بالقسط أي العدل، إن الله يحب المقسطين العادلين. روي أن قتيلة بنت عبد العزى قدمت مشركة على بنتها أسماء بنت أبي بكر بهدايا فلم تقبلها ولم تأذن لها بالدخول، فنزلت: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم كمشركي مكة، فإن بعضهم سعوا في إخراج المؤمنين وبعضهم أعانوا المخرجين، أن تولوهم كمشركي مكة بدل من الذين بدل استماع، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون، لوضعهم الولاية في غير موضعها. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، فاختبروهن بما يغلب على ظنكم، موافقة قلوبهن لنسألهن في الإيمان، الله أعلم بإيمانهن، فإنه المطلع على ما في قلوبهن. فإن علمتموهن مؤمنات، العلم الذي يمكنكم تحصيله وهو الظن الغالب بالحلف وظهور الأمارات، وإنما سماه علما إذانا بأنه كالعلم في وجوب العمل به، فلا ترجعوهن إلى الكفار، أي إلى أزواجهن الكفرة، لقوله: لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن، والتكرير للمطابقة والمبالغة، أو الأول لحصول الفرقة والثاني للمنع عن الاستئناف. وآتوهم ما أنفقوا، ما دفعوا إليهن من المهور، وذلك لأن صلح الحديبية جرى على أن من جاءنا منكم رددناه، فلما تعذر عليه ردهن بورود النهي عنه لزمه رد مهورهن، إذ روي أنه عليه الصلاة والسلام كان بعد بالحديبية، إذ جاءته سبيعة بنت الحارث الأسلمية مسلمة، فأقبل زوجها مسافر المخزومي طالبا لها، فنزلت فاستحلفها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلفت، فأعطى زوجها ما أنفق، وتزوجها عمر رضي الله عنه. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن، فإن الإسلام حال بينهن وبين أزواجهن الكفار. إذا آتيتموهن أجورهن شرط إيتاء المهر أو شرط إيتاء المهر في نكاحهن إيذانا بأن ما أعطى أزواجهن لا يقوم مقام المهر. ولا تمسكوا بعصم الكوافر بما يعتصم به الكافرات من عقد وسبب جمع عصمة، والمراد نهي المؤمنين عن المقام على نكاح المشركات. وقرأ البصريان ولا تمسكوا بالتشديد. واسألوا ما أنفقتم من مهور نسائكم اللاحقات بالكفار، وليسألوا ما أنفقوا من مهور أزواجهم المهاجرات. ذلكم حكم الله، يعني جميع ما ذكر في الآية يحكم بينكم. استئناف أو حال من الحكم على حذف الضمير أو جعل الحكم حاكما على المبالغة. والله عليم حكيم، يشرع ما تقتضيه حكمته. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وإن فاتكم وإن سبقكم وانفلت منكم شيء من أزواجكم، أي أحد من أزواجكم، وقد قرئ به وإيقاع شيء موقعه للتحقير والمبالغة في التعميم أو شيء من مهورهن إلى الكفار فعاقبتم، فجاءت عاقبتكم أي نوبتكم من أداء المهر، شبه الحكم بأداء هؤلاء مهور النساء. أولئك تارة، وأداء أولئك مهور النساء هؤلاء أخرى، بأمر يتعاقبون فيه كما يتعاقب في الركوب وغيره. فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا من مهر المهاجرة ولا تؤتوه زوجها الكافر. روي أنه لما نزلت الآية المتقدمة أبى المشركون أن يؤدوا مهر الكوافر فنزلت، وقيل معناه إن فاتكم فأصبتم من الكفار عقبة هي الغنيمة فآتوا بدل الفائت من الغنيمة. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، فإن الإيمان به يقتضي التقوى منه. يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله، إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، نزلت يوم الفتح، فإنه عليه الصلاة والسلام لما فرغ من بيعة الرجال أخذ في بيعة النساء. ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن، يريد وأد البنات. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف، في حسنة تأمرهن بها. والتقييد بالمعروف مع أن الرسول لا يأتي ولا يأمر إلا به تنبيه على أنه لا يجوز طاعة مخلوق في معصية الخالق. فبايعهن إذا بايعنك بضمان الثواب على الوفاء. بهذه الأشياء واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، يعني عامة كفار أو عامة الكفار أو اليهود، إذ روي أنها نزلت في بعض فقراء المسلمين كانوا يواصلون اليهود ليصيبوا من ثمارهم، قد يئسوا من الآخرة لكفرهم بها أو لعلمهم بأنهم لا حظ لهم فيها لعنادهم الرسول المنعوت في التوراة، لعنادهم الرسول المنعوت في التوراة المؤيد بالآيات، كما يئس الكفار من أصحاب القبور أن يبعثوا أو يثابوا أو ينالهم خير منهم، وعلى الأول وضع الظاهر فيه موضع المضمر للدلالة على أن الكفر آيسهم. عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الممتحنة كان له المؤمنون والمؤمنات شفعاء يوم القيامة، حديث موضوع. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات مع قول الله عز وجل لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني والحميد. إن ربنا تبارك وتعالى ذكر سيدنا إبراهيم عليه السلام، والله سبحانه وتعالى ذكر في بداية السورة قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهذه الأسوة الحسنة التي ذكرها ربنا عز وجل والقدوة التي يقتدي بها المؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم والتأسي بالأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، إن من يحافظ ويرجو ثواب الله عز وجل بأن يموت على الإيمان وأن يبعث مع المؤمنين وأن يأخذ الثواب في الآخرة وأن يموت على حسن في العقيدة، ولذلك ربنا عز وجل قال لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. في المقابل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد، إذا من تولى عن الأسوة، من تولى عن العقيدة الحسنة، من تولى عن طاعة الله ورسوله فإن الله يعيده كما يعيد الكفرة وهو غني عنه سبحانه وتعالى. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. ربنا عز وجل عندما بين ووضح في الآيات عندما قال لا تتخذوا هؤلاء الكفار ولا تتخذوهم أولياء، ماذا كانت النتيجة؟ عاد المؤمنون الصالحون عادوا أقاربهم المشركين، تبرأوا منهم كأنه ليس بينهم قرابة ولا نسب أبدا على الإطلاق. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما تبرأوا منهم ربنا سبحانه وتعالى أكرم هؤلاء بالدخول بالإيمان بالله تبارك وتعالى، فعادت المودة من جديد ومالوا في إلى أرحامهم. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، كيف تكون المودة؟ المودة لا تكون إلا في دين الله عز وجل، إلا في التوحيد لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل قرب سلمان وبلال وهم ليسوا من العرب، فكان يقول عليه الصلاة والسلام: سلمان منا آل البيت. وكان أبو لهب من أبعد الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله فيه: تبت يدا أبي لهب وتب. لكن هؤلاء عندما ترك كل واحد أهله وقبيلته وعشيرته، وذلك بأمر من الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل أكرم البعض بالإيمان وبالعودة إلى الإسلام، فعادت المودة، لكن ليست بسبب القرابة، وإنما بسبب الدخول في الإسلام والدخول في لواء لا إله إلا الله محمد رسول الله. كذلك بعض الناس ربما والوهم في أول الأمر فغفر الله لهم، فالله عز وجل ذكر أمرين: قال: والله قدير على أن يقلب العداء مودة ومحبة، والله غفور رحيم لمن والى هؤلاء الكافرين. ثم بعد ذلك أسلموا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. الله عز وجل لم ينهكم أن تفعلوا القسط العدل، نعم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى فتح بابا من أبواب الخير. أم أسماء بنت أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عن أسماء، اسمها قتيلة بنت عبد العزة، قدمت من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة مشركة. ماذا تريد هذه الأم؟ تريد أن تأتي إلى ابنتها أسماء، أسماء زوجة عبد الله بن زوجة الزبير بن العوام، نعم، وطبعا هي بنت أبي بكر الصديق، وهي أخت لعائشة رضي الله عنها. قدمت هذه الأم تحمل الهدايا إلى ابنتها أسماء، لم تقبل أسماء الهدايا من أمها المشركة. أسماء لم تأذن لأمها أن تدخل إلى دارها. أسماء وقفت موقف المؤمن الذي التزم طاعة الله تبارك وتعالى. لكن الآية جاءت مخففة على هؤلاء، قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم. هذه المرأة لم تقاتل، لم يقاتلوكم في الدين، هذه المرأة لم تخرج المؤمنين من ديارهم، فلذلك لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فلذلك هؤلاء لا بأس باستقبالهم، لا بأس أن تقيموا إليهم القسط والعدل، إنما ينهاكم الله عن ماذا؟ إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تتولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. لما ذكر الله عز وجل قصة حاطب بن أبي بلتعة الذي كتب كتابا وجاء العتاب من الله تبارك وتعالى عن تلك المودة التي تحصل ما بين المؤمنين وما بين المشركين مع الإيمان وثبات الإيمان لبلتعة لحاطب، ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن الله منعنا أن نتولى هؤلاء الكافرين. إذن لا يوجد كما يحدث اليوم للأسف، ربما يصدر الكفار في صدور المجالس، وهذا خطأ كبير جدا، ولا يستدل بالذي يفعله كثير من الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الأحبار وهؤلاء الذين جاءوا من وفد نجران في المسجد، جعلهم في ناحية المسجد لا للاستقبال ولا للتعظيم، وإنما جعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليروا عبادة المؤمنين وليروا المعاملة ما بين المسلمين مع بعضهم البعض، وليدخل هذا الإيمان في قلوبهم. فلما قست قلوبهم دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى الملاعنة ما بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فماذا كانت النتيجة في هؤلاء؟ إن هؤلاء قبلوا أن يعودوا إلى بلادهم على دينهم، على أن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لذلك لا يستدل بذلك عما يفعل هؤلاء وهؤلاء، فلقد وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل تلك المباهلة عندما وقف مع آل بيته، وعلى أنه كل واحد منهم يناشد الله عز وجل، وتكون لعنة الله عز وجل وغضب الله سبحانه وتعالى على من يكون على الباطل. هكذا فعل رسول الله، فهم صدقوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق، ولم يريدوا أن يجروا ذلك. فهذا ما يفعل بعض الناس من المودة هذا شيء خطأ، خاصة إذا أظهر هؤلاء الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى في المساجد شكلا وقالبا وقولا، إن كل مقر على ذلك يكون كافرا والعياذ بالله سبحانه وتعالى. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. إياكم أن تتولوا مشركين مكة. من يتولاهم، من يسعى إلى إدخالهم، من يسعى إلى نصرتهم، من يسعى إلى إيوائهم، من يسعى إلى تعظيمهم، يكون ظالما لنفسه وظالما للمسلمين وظالما للمجتمع، وسيغضب الله سبحانه وتعالى عليه. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. الله عز وجل بعد أن حدث صلح الحديبية بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بين قريش بزعامة سهيل بن عمرو، كانت النتيجة من جملة ما ذكر أن من جاء مرتدا من المسلمين إلى مكة فينبغي ألا يمنع وأن يعود إلى مكة معززا مكرما، وأن من ذهب من مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب عليه أن يتركه وأن لا يؤويه وأن يعني لا يستقبله في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا حدث بعد ذلك؟ ربنا سبحانه وتعالى شاءت حكمته وقدرته أنه لم يذكر النساء في هذه البيعة، ما إن انتهى صلح الحديبية حتى جاءت بعض المؤمنات إلى النبي عليه الصلاة والسلام من طرف الكفار، وكان من بين ذلك سبيعة بنت الحارث الأسلمية، جاءت مسلمة. فماذا نفعل؟ زوجها مسافر المخزومي يطالب بها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر النساء، وهذه المرأة لو عادت تفتن في دينها، وإنه حتى لا يأتي كل امرأة ربما تكون كاذبة وربما تكون عين للمشركين، فلا بد من الامتحان. الامتحان والاختبار هو ما فعله رسول الله، لذلك سميت هذه السورة باسم هذه الحالة الممتحنة. المرأة المهاجرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة من الكفر إلى الإيمان تمتحن عند مجيئها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات، مؤمنات ليس الكافرات، المؤمنات مهاجرات، هذا الحال بالنسبة إليهن، فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن. هذا الاختبار لنسألهم في الإيمان وما هو السبب في ذلك وما حملهم على ذلك، ويترى كيف يكون التردد في هذا الأمر. والله سبحانه وتعالى إنما يطلب منا أن نحصل ذلك بالظن الغالب. طبعا من جملة ذلك عندنا حلف، من جملة ذلك ظهور الأمارات، فإذا رأينا هذه المرأة المؤمنة التي دخلت في دين الله تستجيب لأوامر الله، تحافظ على مثلا حجابها، تحافظ على صلواتها، تحافظ على نوافلها، تحافظ على ضبط لسانها، تحافظ على عدم اختلاطها بالرجال إلى غير ذلك من الأمور، عند ذلك هذا الظن يحملنا على أن ندخلها إلينا. وهذا أمر ما زال إلى اليوم، فإذا جاء بعض الكفار فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقبل أن نخالطه لابد أن نمتحنه ولابد أن ننظر إلى أحواله. لو دخلت اليوم إلى المحاكم في القصر العدلي فوجدت نساء إنما صار بينهن وبين بعض الشباب قصة حب، وبعد ذلك وقف الدين في طريقهم. هؤلاء لا يريدون الإسلام، نعم، ولا تريد طاعة الله عز وجل، وإنما تريد من هذا القاضي فقط أن يجعلها زوجة لهذا الرجل فتعلن إسلامها. والقاضي للأسف ينظر إليها، شكلها شكل الفاجرة، نعم المتعرية، ومع هذا السافرة، ومع هذا لا يستطيع القاضي ألا يقبل إيمانها. ولكن بمسألة الامتحان هذه المرأة في الامتحان تسقط وترسب ولا قيمة لها، لا هي ولا زوجها. يعني نحن لسنا بحاجة إلى هذا العدد الذي لا ينفع من الفسقة وأمثال هؤلاء، فيكتب لهن وبعد ذلك يعني تدخل في الدين صورة من أجل يعني صحة الزواج قضاء. ولو قال القاضي نسمح لكم بالزواج على هذه الوتيرة لما دخلوا في الإسلام أصلا. ربنا عز وجل بين لنا إذا امتحنا هؤلاء النسوة، والله سبحانه وتعالى هو الأعلم بالإيمان الحقيقي، إذا علمناهم بعد هذا الاختبار وهذا الابتلاء أنهن من المؤمنات الصالحات، عند ذلك قال فلا ترجعوهن إلى الكفار. هذه مسألة هامة جدا، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. الله عز وجل قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فكيف يكون الزوج كافر والمرأة مسلمة؟ فالكافر لا يحل للمسلمة والمسلمة لا تحل للكافر. لكن هنالك بعض الأشياء، هنالك صلح، وهنالك صلح الحديبية، ماذا نفعل؟ الرجل قدم لزوجته مهرا والزوجة تركت، فأمرنا الإسلام أن ندفع إلى الأزواج الكفار مهور نسائهن الذين دخلوا في دين الله تبارك وتعالى. ولذلك لما تعذر رد المرأة لعدم ورودها في صلح الحديبية نرد ماذا؟ مهرها. نعم، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بأول امرأة جاءت إلى المسلمين كما ذكرت سبيعة بنت الحارث الأسلمية. عندما أقبل زوجها مسافر المخزومي طالبا لها، واستحلفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلفت وتثبتت من الإيمان، أعطي ذلك الزوج المهر الذي دفعه، ثم تزوجها سيدنا عمر ودفع لها مهرا آخر. المهر الأول مهر للزوج الذي فقد زوجته بسبب دخولها في الإيمان، وسيدنا عمر تزوجها زواجا صحيحا بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. من جملة أسماء المهر في اللغة العربية الأجر، لا كما يفعل بعض الشيعة فيستدلون بذلك على نكاح المتعة وهو يعطيها أجرها. الأجر هنا المهر، والزواج فيه الديمومة طبعا في الغالب، إلا إذا حصل ما يؤدي إلى الطلاق. ولا جناح عليكم أن تنكحن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصام الكوافر. هذا أمر آخر، يعني إذا كان عندك أيها المسلم امرأة كافرة لم تدخل في دين الله عز وجل فلا تقيم على نكاحها، كما أن الله عز وجل حرم المؤمنات أن يكن تحت الكفار، حرم على المسلمين المؤمنين أن يبقي الواحد منهم زوجته الكافرة تحت، ولذلك عليه أن يتركها. وألا قال ربنا ولا تمسكوا، ولا تمسكوا أو نعم، ما معنى هذا؟ المبالغة دائما، زيادة المبنى بالدل على زيادة المعنى. لا تمسكوا بعصم الكوافر، يعني اتركوهن ليلحقن بالكفار، لا حاجة لنا بهن، واسألوا ما أنفقتوا، أي أيضا كما أنكم أعطيتم الكفار نصيبهن من ذلك المهور، كذلك أنتم تسألونهن عندما تذهب هذه المرأة إلى الكفار، أنت تأخذ المهر كما تعطي الكافرة المهر الذي دفع. واسألوا ما أنفقتم، وليسألوا ما أنفقوا ذلكم. هذه الإشارة من الأحكام ليس من قبل رأيكم، حكم الله يحكم بينكم، والله عليم حكيم. نعم، هذا الأمر الذي بينه ربنا سبحانه وتعالى وبين شرعه. ختم الله الآية بقوله، أو السورة بقوله، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. هذا ما يسمى بالبيعة التي حدثت ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه البيعة التي حدثت تسمى ببيعة النساء. لما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيعة الرجال يوم فتح مكة، قدم إليه النساء وأخذنا يبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت البيعة أولا على عدم الإشراك بالله، الثبات على الإيمان على لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا الأمر الأول. ثم بعد ذلك المحافظة على الأموال، ولا يسرقن لا من أزواجهن ولا من غيرهن، نعم، ولا من آبائهن إلى أزواجهن، ولا العكس من ذلك، ولا من الأزواج إلى الآباء أو إلى أناس آخرين. هذا السرقة كبيرة من الكبائر لا يتصف بها مؤمن، ولا يزنين. المحافظة على الأعراض من شأن المسلمين، المرأة لزوجها فقط، ليست للشارع وليست للمجتمع، وإنما هي للزوج فقط أيضا. ولا يقتلن أولادهن، كان القتل إما أنهن لا يريدن، أو أن المشركين بشكل عام لا يريدون البنات فكانوا يئدون البنات. كذلك يوجد وأد خفي، وهو ما تفعله المرأة في نفسها حتى تسقط حملها، ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان. إذن هذا البهتان الكذب، يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. يعني أيضا هذا كل أنواع الكذب وكل أشكاله القولية والفعلية. ولا يعصينك في معروف، أي حسنة يأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقيد بها. إذن ولا يعصين الله عز وجل من أجل زوج، من أجل ولد، من أجل مجتمع، لا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا كانوا على كنا على هذه الشاكلة فبايعهن. طبعا إذا بايعنك على هذا الأمر وهذا الثواب والوقوف على هذه الأشياء، واستغفر لهن الله على ما فاتهن من ذنوب ومعاصي، إن الله غفور رحيم لما سلف منهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. بعض الناس ربما يجعل ولاية عنده كما بدأت السورة، انتهت السورة، بدأت بالعتاب لحاطب بن أبي بلتعة في موادة المشركين، كذلك انتهت السورة بعدم الموادة التي تكون مع الكافرين. اليوم يعني ربما تجد المودة التي تحصل اليوم بين كثير من الدول وبين أعداء المسلمين، حتى ترى بعضهم ربما يرتد عن دين الله عز وجل ويقف بين يدي حاخامات اليهود ويتبارك بهن، وهن من وهم من أكثر الناس عداوة للمسلمين. انظر، لا تتولوا قوما، من هؤلاء القوم؟ غضب الله عليهم، غضب الله على اليهود. نعم، فلذلك مهما كان ذلك الأمر، ولو جاءكم الخير الكثير والمال الوفير والثمرات، هؤلاء أخلاء لا تصدقوا ذلك. هؤلاء قد يئسوا من الآخرة بسبب ماذا؟ بسبب كفرهم، بسبب عنادهم، بسبب عدم طاعتهم لتوراتهم. فإن التوراة فيها آيات تدل على نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، شبه الله بعدهم عن الإيمان كما يئس الكفار من أصحاب القبور. كيف كان الكافر لا يؤمن بأن صاحب القبر هذا سيبعث من جديد، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. نعم، كما بين ربنا سبحانه وتعالى في شأن الكفار، كما يئس هؤلاء الكفار أن أصحاب القبور سيبعثون ويثابوا وينالهم خير أو شر، كذلك ربنا عز وجل يقول لا تتولوا قوما غضب الله إياكم، احذروا منهم، اتركوهم، لا توادوهم، لا تحسنوا إليهم، لا تجلسوا معهم في مجلس واحد. هؤلاء أعداؤكم، أعداء نبيكم، أعداء دينكم، هؤلاء من غضب الله عليهم، فلا تدخلوا في الغضب معهم. أما ما جاء في نهاية السورة من الحديث فهو حديث موضوع في القول، من قرأ سورة الممتحنة كان له المؤمنون والمؤمنات شفعاء يوم القيامة، ليس له أصل. ثم بعد ذلك قال ربنا، وبدأ بعد ذلك بسورة الصف، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.